السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولو طلقها، يعني زوجته، أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته ب4 سنين، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهذا مقرر عند أهل العلم في المذاهب، والواقع فيما ذكره أهل العلم كمالك وغيره يشهد له، ولكن الأطباء لا يعترفون بهذا الواقع، ويرون أن الحامل لا يمكن أن يمكث في بطن أمه هذه المدة، ولا نصف المدة ولا ربع المدة. أحسن الله إليك. أنا أعرف واحد من الأقارب بقي حملها في بطنها 4 سنوات وخرجت بنتا تامة صحيحة، والشيخ يشهد بأن واقعة يعرفها. نعم، بعينها. واقعة يعرفها بعينها، وأن البنت مكثت في بطن أمها 4 سنين. على كل حال، هذا ما قرره أهل العلم. ها؟ شفي؟ وأنا أعرف رجل مكث في بطن أمه 2 سنين، بس لكن هذا معروف، الإمام مالك صرح به وغيره من أهل العلم. يقول: ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو بعد موته ب4 سنين لاحقه الولد، لإمكان أن يكون منه لاحقه الولد وانقضت عدتها به، يعني تمكث في العدة حتى تضع، سواء كانت 4 سنين أو 3 سنين أو أقل، إنما تنقضي عدته بوضع الولد. لكن لو وضعت ل5 سنين، مقتضى الكلام أنه يلحقه ولا يلحق؟ لا يلحق، لا يلحقه الولد، والعدة تنقضي به أو قبله. إذا لم يلحق تنقضي. ما حاضر خلال هذه المدة؟ يعني على ما تقدم تفصيله، تمكث 1 سنة كاملة، 9 أشهر للحمل ولا 3 أشهر للعدة. وإذا عرفنا أن مشروعية العدة والحكمة من شرعية العدة هي العلم ببراءة الرحم، فهل تكفي 1 سنة للعلم ببراءة الرحم وقد ولدت بعد 4 سنين؟ ها؟ يعني ولدت في المدة التي ألحقوا بها الولد، خلنا على 4 سنين، هل تحقق هذه العدة الحكمة من مشروعيتها إذا ولدت 4 سنين وقلنا أنها ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه؟ إذا كانت تدري عن السبب وأنها حامل، فمتى وضعت تنقضي عدتها ولو مكثت 4 سنين، لكن ما تدري ما الذي رفعه، فقلنا بعد 1 سنة خلاص انتهت، ثم أتت بولد 3 سنين أو 4 سنين. نقول إن العدة ما أثمرت الحكمة التي من أجلها شرعت، فما الحكم حينئذ؟